الذي يمسك بك من أول كلمة في المقال، فلا يتركك إلا مع آخر كلمة فيه. صديقي المستمع، إلى خطابات الغد إن شاء الله. وتستمر الكلمات وتتواصل الخطابات. خطاب على لسان كتاب مع السيد حسن ومشير كامل. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، استكمالا لرسائل المستمعين على SMS البرنامج العام 4406 والموضوع الذي طرحناه في بداية استوديو الختام، كيف نحافظ على نظافة بيئتنا. رسالة بتقول من المستمع حمدي يوسف عبد الغني، قرية مستعمرة الجزائر: الجمال دائما يبدأ من الداخل عن طريق النظافة، سواء الإنسان أو المكان الذي يعيش فيه، وينعكس ذلك على الوجود فيصبح جميلا في نظر كل ما بنفسه جمال. رسالة أخرى بتقول: أجمل تحية لكم فريق هذا المساء، وكل عام أنتم بخير. وبالنسبة للنظافة، إن صح فيها القول أن أقول إنها فرض، حتى ولو رجعنا إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا مر بباب أحدكم ليغتسل منه 5 مرات، هل يبقى ذلك في درنه شيء إلى آخر الحديث؟ فالنظافة لازم لازم لازم، وليس والله ينجي مصرنا من كل سوء. صلاح قاسم من أسيوط: النظافة هي من سمات المصريين، من محمد عثمان. رسالة أخرى بتقول: هي استغاثة وليست رسالة. يقول: أنا آسف ولكن برجاء مساعدتي، لقد سرق مني يوم 1/9 الماضي من سيارة في شارع كليوباترا أشياء كثيرة جدا، أنا لا أريد سوى الهارد ديسك لأنه عليه شغل 10 سنوات. ده من مستر عمرو. الحقيقة احنا بنطالب كل، يعني احنا طبعا معروف عن الشعب المصري ان هو شعب امين وشعب فعلا بيحب ان هو يساعد الغير، فياريت اللي يلاقي الهارد ديسك بتاع مستر عمرو لان هو كاتب، ياريت ان هو فعلا يتصل بينا على SMS برنامج العام 4406 او يتصل بينا على تليفون 2-57-92-303، واحنا هنديله رقم تليفون مستر عمرو ويديله الهارد ديسك بتاعه لانه عليه شغل بيقول 10 سنوات. شكرا لكل مستمع. هنا القاهرة. أصبحنا وأصبحنا بالدعاء من أجمل العبادات، والحمد لله من كلام خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، أدعية وأذكار. اتصل على 1737 وحمل على موبايلك والحمد لله من الأذكار والاستغفار والدعاء على 1737. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. أعلم وأوقن يا فيلسوف أن لكل جديد أربا، وأن لكل عيد أدبا. نعم. فماذا يا ترى تراه خير ما ينبغي مراعاته من الآداب في أيام المواسم والأعياد؟ بنيتي، من أهم وأعم وأتم ما ينبغي مراعاته في أيام المواسم والأعياد هو الاقتداء برسول الله والاهتداء بهديه وهداه. هو ذاك يا فيلسوف، فنبي الهدى والرسول المقتدى يأمرنا بالتآلف والتعاطف والتزاور والتآزر والتسامح والتصالح. نعم نعم. كما يأمرنا بشدة الاهتمام برعاية الأيتام وصلة الأرحام ومودة ذوي القربى على الدوام. تماما تماما يا بنيتي، فالعيد في الإسلام دعوة إلى النقاء والصفاء. نعم. وموسم للعطاء والسخاء ورفع المعاناة عن الفقراء والبؤساء وعن المساكين والمحتاجين، ليعم الفرح والسرور سائر المؤمنين أجمعين. نعم يا فيلسوف نعم. فديننا الحنيف يريد لأتباعه، كل أتباعه، فقراء وأغنياء، مرضى وأصحاء، يريد لهم الفرح والسرور والبهجة والحبور. نعم، أعلم يقينا يا فيلسوف أن الأعياد مصدر مسرة وإسعاد، وأن كل من أهل عليه العيد ينبغي أن يكون مبتهجا ومسرورا وسعيدا ومقرورا. إلا واحدا يا بنيته، إلا واحدا تكون الأعياد عنده طامة كبرى وبلية عظمى. سلام قولا من رب رحيم. فمن هو يا فيلسوف؟ من هو بالله عليك؟ إنه يا بنيته إبليس اللعين، الشيطان الرجيم. يا ستار. نعم، ولكن لماذا؟ لماذا يا فيلسوف؟ لماذا ماذا يا بنيتي؟ لماذا يهتم أو يغتم الشيطان في أيام الأعياد بالذات؟ بنيتي، روى وهب بن المنبه رضي الله عنه فقال: إن إبليس اللعين يرن صائحا ولائحا في كل عيد، فتجتمع إليه الأبالسة مذعورين فيقولون: لما غضبك يا سيدنا؟ من الأرض فنهدمها أم من الجبال فنحطمها؟ لا، ليس من الأرض ولا من الجبال، بل هو من السماء. من السماء. من السماء؟ نعم من السماء، فقد غفر الله اليوم لأمة محمد، فعليكم بهم، عليكم بهم حتى يغضب عليهم. زينوا لهم المحارم وأوقعوهم في المآثم. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغادي إذن يا فيلسوف. القاهرة تقدم هنا هنا هنا هنا هنا هنا الإذاعة الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول وأعلى صوت يقول نحن هنا هنا الإذاعة الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل أعلى هنا الإذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن فاتها قطار الطب فلحقت بإكسبريس الإذاعة يوم 21 مارس من كل عام نحتفل فيه بعيد الربيع وبنحتفل أيضا بعيد الأم. بطلة حكايتنا النهاردة في مناسبة ثالثة بتحتفل فيه بيوم 21 مارس وهو عيد ميلادها. عشان كده هي دايما بتتفائل بشهر مارس، واي مشروع بتبتديه في شهر مارس لازم تنجح فيه. بطلتنا ليها 4 اخوات كلهم بنات، وكان ترتيبها بين الاخوات الثانية، اختها الكبيرة اسمها فوزية، وهي اسمها مديحة، وليها اخت ثالثة اسمها مشيرة. والدهم توفى ومديحة سنها 7 سنين، وبقت والدتها مسؤولة عن البيت وعن تربية 5 بنات اكبرهم ما كملتش 10 سنين. اخت مديحة الكبيرة فوزية ما كملتش تعليمها، وقعدت في البيت تساعد امها لغاية لما جالها ابن الحلال اللي اتجوزها وهي بنت 16 سنة. العين كانت على مديحة بصفتها بقت اكبر واحدة في اخواتها البنات بعد جواز الاخت الكبيرة فوزية، وكان المفروض ان مديحة تقعد في البيت تساعد والدتها، لكن اصرار مديحة على انها تكمل تعليمها خلت والدتها توافق ان مديحة تستمر في الدراسة لغاية لما تاخد التوجيهية. والتوجيهية هي الشهادة اللي بتعادل شهادة الثانوية العامة دلوقتي، ومديحة قدرت تاخد التوجيهية شعبة علوم. سنة 1946 لما خدت مديحة الشهادة التوجيهية ما كانش فيه حاجة اسمها مكتب تنسيق الجامعات، لان ايامها ما كانش فيه في مصر غير جامعتين بس، جامعة فؤاد الاول بالجيزة اللي بقت بعد كده جامعة القاهرة، وجامعة فاروق الاول بالاسكندرية اللي بقى اسمها بعد الثورة جامعة الاسكندرية. يعني اللي كان عايز يقدم لأي كلية كان بياخد شهادة النجاح بتاعته ويقدم مباشرة في الكلية اللي عاوزها. مديحة قررت ان هي تدخل كلية الطب لان مجموعها في التوجيهية كان يسمح بدخول كلية الطب. كانت المفاجأة ان اخوالها اللي حاصلين على الشهادات العالية واللي عايشين في مصر رفضوا ان بنت من العيلة تدخل الجامعة، وقالوا كفاية عليها التوجيهية وتقعد في البيت وتتجوز زي اختها الكبيرة. مديحة كان لها عم مقيم في الريف، وكان العم ده بيمتلك عشرات الافدنة اللي بيزرعها بنفسه، جه ايامها القاهرة وزار بنات اخوه. العم لقى مديحة زعلانة جدا، سألها عن سبب زعلها فرددت في الاول تقوله لانها كانت متأكدة ان العم بحكم تربيته الريفية هيرفض تعليم البنات. امام الحياح العم اضطرت مديحة تقوله السبب، واذا بمفاجأة تحصل ما كانتش مديحة منتظراها. يا ترى ايه المفاجأة دي؟ معادنا ان شاء الله في الحلقة الجاية. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. إلى هنا مستمعينا الأعزاء ينتهي الختام، وبعد قليل يبدأ معكم الفجر بصحبة زميلتي التي وصلت مبكرا إلى استوديو البرنامج العام شيرين صفوت. أهلا بك يا شيرين. أهلا وسهلا جدا. ويستمر معكم بلمسات الفنية الرقيقة رامي عبد المنعم. شكرا جزيلا للزميلة العزيزة أمل مصطفى التي ساعدت كثيرا بصحبة حضراتكم من 11 وحتى الآن، وهي الآن الثانية. فترة مدعية جديدة بدأت مع حضراتكم الآن وتستمر حتى 5 ونصف. الأمنيات نتمنيها دائما بصحبة موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة، ونعتذر لضيق الوقت، وسنتظر رسائلكم على SMS البرنامج العام 44-06. وسهرة سعيدة. هنا القاهرة راديو سينما. ده شيء جميل، ربنا يزيد ربنا يبارك. تعرفين ونورتين. كنت أحن علي من أمي وأبوي، ربنا يقدرني على رب جميعك. هنعمل ايه في بختنا؟ اسمع. نعم. اذا لم تقل لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان طرحي. راديو سينما سهرة مع احلى الافلام المصرية. اعداد وتقديم نعيمة حسن. ادخل ولا لا؟ لا لازم ادخل. قلتلك لا، وانا لما اقول لا يعني ايه. هاي هيشتغل هيشتغل. أعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. صريحني يا محمود. حاولي بس قولي ايه الحاجة اللي واخداك مني حتى وانت معايا. ابدا صدقيني مفيش حاجة. مفيش حاجة ازاي؟ مش معقول مش معقول. أعزائي المستمعين، نقدم لكم اليوم هذا التسجيل النادر والذي يذاع لأول مرة لأحداث فيلم عريس لأختي. أختي لازم تتجوز. عندك حق يا محمود، لازم نلاقي زينب الراجل يسعدها ويهنيها. فيلم عريس لأختي، البطولة للفنانة مريم فخر الدين في دور أمال، كمال الشناوي في دور فهمي، زيد البدراوي في دور زينب، عبد المنعم إبراهيم في دور صلاح، عمر الحريري في دور محمود، وعبد الخالق صالح في دور والد أمال. القصة لإحسان عبد القدوس والإخراج لأحمد ضياء الدين. على فين يا ابو حلف؟ هنقعد في الجنينه شويه. طيب انا هخلص واحصلكم. ايه يلا بينا. أعزائي المستمعين، يسعدنا أن تروي أحداث الفيلم وتتابع أحداثه من خلال الميكروفون بطلة الفيلم الفنانة زيزي البدراوي. ده المشهد الأول من فيلم عريس لأختي. ودي ايه الشخبطة دي كمان؟ انا كنت فاكر انك حساسة وبتقدري الاعمال الفنية. بذمتك ده عمل فن؟ الاعمال الفنية مش الصورة المعروفة بالشكل الطبيعي بتاعها. بالعكس، العمل الفني ابتكار، ولو حياتي كويس هتشوفي ان الفنان اللي رسمها حاطط فيها كل القيم الفنية من لون وخط وتناسق. بذمتك انت شايف كده؟ انا شايف انها هتاخد الجائزة الاولى. طيب على الله. شراقة امل محمود ثاني. امال محمود ما جاش ليه؟ كان لازم يحضر اعلان النتيجة، اصله خجول وما يقدرش يواجه موقف زي ده. صباح الخير يا بيه. خد دورتي يا عثمان، دولت بقى علشانك انت. ها كفر خيرك يا بيه. وانت يا سالم خد دولت بقى عشان الاولاد. ربنا يخليك وعلي مراتبك يا بيه. يا سلام على الاستاذ فهمي، ده راجل فنجري بيفهم الاصول. ومبلغ كام؟ عطاني نصف ريال. انا ربع ريال، ايه ما بفهمش الاصول. طبعا خير يا ابو صلاح. انت ايه حكايتك يا جدع انت؟ انا مش عارف اذا كنت انا صاحب العربيه ولا انت. يا سيدي ما تدقش. لا يا شيخ، ايدك اخويا على المفاتيح، وانت ايدك بقى على 50 قرش حق البنزين اللي حطيته فيها. اما انك بارد صحيح، عايزني كمان املاها لك بنزين؟ مش تحمد ربنا انه سايبك تركبها وتتأمع بيها في كل حته. مظبوط. الحق علي انا اللي بفتحها لك واركب لك فيها بنات حلوين زي الورد. هما فين يا اخويا؟ صباح الخير. اتفضل استلم. اهلا اهلا اهلا وسهلا عزة افندي. اتفضل اتفضل يا سيدي. انا جيت حسب الميعاد عشان ادفع القسط. طيب هو مستعجل ليه؟ قبل الفلوس ما تطير. عندك حق، دفتر الاصرارات مش عارف راح فين. انت مستعجل؟ على كل حال انا هجهزه لك بكره. لسه حاجه تاني؟ بلاش تيجي، انا هفوت عليك بنفسي ومعايا الوصل. ها كده؟ طيب سلام عليك. معلش ربري، ما تشرب حاجه يا راجل. معلش اصلا مستعجل. طيب مع السلامه. يا سلام، ده في وقته تمام. ده انا كنت على الحديده، جاك حديده تندب في نفوخك. يا ترى محمود عمل ايه في المسابقه؟ عندك في مكتبه، روح اساله. ايه محمود هنا؟ مش معقول، ده لازم يكون في المعرض. لا انا شفته وصبحت عليه. ويا ترى ايه النتيجة؟ ما نجحش. تصدق بالله انت اهبل. ليه بقى؟ لو كنت انا بعرف ارسم زيك كنت زماني بلعب بالفلوس لعب. ايه انت معاك منجم دهب يا استاذ؟ هيجيني منين يا اخويا؟ من صاحبة الصورة يا حلم. فعلا لو محمود حب يستغل هوايته دي يكسب منها كتير. طب وايه المانع؟ بيقول ان شغله قام من حكاية الرسم دي. امال اشترك في المسابقة ليه؟ عشاني انا الحقيقة صوري يدين على انه بيموت فيك. ياريت يكون بيحبني. وحياتك يا فهم تدي الدوسيه ده لصلاح. ايوه يا امان. الله يبارك فيك. ها؟ خبر ايه؟ وريني وريني يا اخي. الو انا فهمي بلبسه. ايه الجايزه الاولى؟ امال يا استاذ اقل منها؟ دي صوره مجهزه، دي اجمل صوره في الدنيا. هي فعلا اجمل صوره لاجمل انسانه في الدنيا. يا ابني ايه انت بتعرف كمان تقول الكلام ده؟ تعرف الناس بتقول ايه؟ بتقول ان الصورة تعبير صادق عن احساسات اللي رسمها. عشان رسمتها بقلبي. لا انت توتها قوي امال. اعلى فهمي برضو هيكون مين غيري؟ تفتكر مناسبة عظيمة زي دي نسيبها كده من غير ما نحتفل بيها؟ عندك حق، لازم نحتفل بمحمود الليلة. لا لا لا، خلي الحكاية دي عليا انا. الليلة الساعة 9 في النادي، ايه رأيك؟ امرك يا فندم. الساعة 9 هجيب محمود واجي. مع السلامة. فسلوا على طيب. ايه يا جدع انت اللي عملته ده؟ ايه؟ اديك خدت 100 جنيه في خطة واحدة. انت عارف يا فاهم ان انا ما تهمنيش الفلوس. ايه؟ طب اديهم لنا؟ نعم؟ لا يهمني يا اخويا عليهم. يعني ست؟ انا عندي فكرة. ايه رأيك تأمن على الصورة؟ لا فالح قوي. ما لقيتش حد تتشطر عليه غيري. اما صحيح الدنيا حظوظ. حظك بومب في كل حاجة حتى في الستات. لا كله النادي. انا عمري ما عرفت اي ست. ما هي دي المصيبة. هو اول ما تنشن تنشن على بنت المدير. اخبط ما رمش بقى. معلش تبقى تخلي الست الوالدة ترقيك. والتانية بسم الله. والتالتة رقيتك من كل عين شافتك ولا صلتش على النبي عليه الصلاة والسلام. ان الرضي مقضية باذن الله. اهو البركة فيكي بقى يا ام علي. يجعل حل عقدتها على ايديكي باذن واحد احد. بس انت يا شابه افردي كده يا اختي قدام بسلامته العريس ولا تتفش كده زي المره اللي فاتت. ارجوك يا ام علي ما تقوليش كده. جوزي ده ندامه. هو انا بقول حاجه وحشه؟ لا سمح الله، ده الجواز نص الدين. ارجوك مش عايزه اسمع الكلام ده. لا حول الله يا ربي. اهي كده ساعة ما تسمع سيرة الجواز تمسكها العصبية وتتخنق يا كبدي بالعياط. ولا يهمك، خد يا اختي الحجاب ده حطه لها تحت بطها وهي داخلة على العريس. ربنا يفتحها في وشها. ايه يا ولية انت الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ يا ندمتي؟ مش عيب يا نينا الحاجات اللي بتعملوها دي؟ إيه؟ على اذنك يا ست ام محمود خليتك بعافية. مع السلامة. وتاني مرة ما تجيش هنا. طيب. ايه ده يا محمود يا ابني؟ تطرد الولية؟ الحق عليها اللي جايبه لاختك عريس؟ زينب اختي مش هتتجوز بالطريقة الهمجية دي. ثم انت يا نينب عمايلك دي بتعقديها اكتر واكتر. والنبي يا محمود انت مالك حق ابدا. انا هزعل منك بقى. انت عارفة كويس اوي اني ما اقدرش على زعلك. يا ابني انا نفسي زينب تتفك عقدتها وتتجوز. زينب مش هتتجوز الا لما ربنا يريد. انت بس. انت كده متضايقة مني يا نينب. ابدا يا حبيبتي، ده انا منى عيني اطمن عليكي قبل ما اموت. ايه الكلام اللي بتقوليه ده بس يا نينا؟ اعمل معروف يا اخويا، انا مش عايزه اتجوز، عايشت العمر اخدمك. الله الله الله الله الله. ايه يا جماعه اللي بتعملوه ده؟ انا جايب لكم خبر مفرح، انتم تقابلوني بالموشح ده. غصب عني يا ابني. خير يا محمود؟ تعرفي يا نينا الصورة بتاعتي خدت الجايزة الأولى في المعرض. مبروك يا محمود. ألف مبروك يا دنايا. تعرفي يا نينا الجايزة كام؟ 100 جنيه. 100 جنيه؟ ربنا يا ابني يسعدك ويكتر لك رزقك. ادخل اقلع هدومك أنا محضر لك الغدا. طيب يا نينا. وسهر أخويا محمود هو وفهمي صلاح وأمال في النادي. وفي النادي فاتح فهم اخويا محمود في موضوع جواز من الامير، ولما عارف ان محمود مكسوف لفاتح والدها في الموضوع راح فهمي يكلم والدها بالنيابة عنه ويطلب منه ايد امير لمحمود. مساء الخير يا نينا. يسعد مساك يا حبيبي، اتأخرت ليه يا محمود؟ معلش يا نينا. ازيك يا زينب؟ الله يسلمك. نينا. نعم. انا عايزك في كلمتين. طب خش انت كملي شغلك في المطبخ يا زينب. خير يا محمود. اسمعي نينا. ايه رأيك في امال؟ وانا لسه شفتها يا ابني، هي عجباني وبفكر ان اتجوزها. وماله يا ابني؟ يعني مصر ده يوم المولى ان اشوفك متهني مع بنت الحلال. فالبنينة باركيني، انا خطبتها الليلة. الف مبروك يا ابني. مالك يا نينا انت اتضايقتي؟ هو ده العروس؟ في ام ما تحبش السعاده لابنها؟ امال يعني مش باين انك فرحانه؟ ابدا يا ابني، بس انت فاجئتني. هي صحيح مفاجاه، لكن ما افتكرش ان ده السبب. في حاجه شغلاك يعني؟ وفي ايه هيشغلني غير اختك زينب يا محمود؟ انت عارف انا ست كبيره والعمر ملوش امان. بعد الشر عليك يا نينا، الف بعد الشر. زينب دي اختي وفي الاثنين. يا ابني مفيش اتقل من بني ادم، وانا مرضاش انها تعيش حاله عليك وعلى مراتك. ما تقوليش كده يا نينا. يا ابني انا ست واعرف اكتر منك. مراتك لو استحملتها يوم مش هتستحملها التاني، عشان كده كان نفسي اطمن عليها قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا نينا، زينب هتتجوز في حياتك وهتربي ولادها كمان. يا ريت هي تتجوز، بس ما انت عارف اختك لا هي حلوة ولا هي غنية ولا هي زي البنات المدردحين، ومش عارفة ايه اللي بينزل عليها كل ما تشوف حد غريب. على كل حال اطمني قوي يا نينا، انا مش هتجوز فعلا الا لما زينب تتجوز. ريحتني الهي ريح قلبك. ايوه يا نينا. دركي لاخوكي، دركي لاخوكي. خير؟ انا خطفت امال يا زينب. الف مبروك، الف مبروك يا اخويا. عقبالك يا زينب. ان شاء الله في حياتك يا رب. مالك يا محمود؟ ها؟ بفكر في ايه؟ بفكر في الورطة اللي انا فيها. مش زي ورطتي ابدا. خير؟ نينا مش مستريحة في الجوائز دلوقتي. بالعكس، دي لازم تكون فرحانة يا اخي. هي فعلا فرحانة، بس اللي يفرحها اكتر جواز زينب. انا مش فاهم ليه الست والدتك شايلة هم زينب بالشكل ده. دي لسه يا اخي صغيرة على جواز. الله، الحكاية مش حكاية سن. مين عندها حق يا فهمي؟ زينب مو زي البنات، انت عارف انها لخمة وخجولة ومنطوية على نفسها. ولا يهمك، ضروري حل لها حل. انا اتسرعت في الخطوبة دي وانت السبب. اسمع محمود، ذنب زينب في رقبتك انت. انا؟ ايوه انت. طول ما انتوا حاطينها في ام واقفين عليها عمرها ما هتتجوز ابدا. محدش هيتقدم لها، محدش هيعرف ان ليك اخت على وش جواز. هي اللي منطوية على نفسها وما بتحبش الناس. انتوا يا اخويا اللي عقدتوها وانتوا اللي هتجنوا عليها. المهم دلوقتي هنتصرف ازاي؟ سيب المسألة دي علينا، بس خلي الست الوالدة توريها للناس. تتعرف بجيران تزورهم ويزوروها وبالشكل ده تتعرف وتتدرح كمان. الست الوالدة يا سيدي ما عندهاش غير الخطبة والدلالة. وماله؟ احنا يعني حنوافق كده على طول؟ حنسأل برضو على العريس ونعرف كل شيء عنه، واللي تغلبه العبه. ادخل. اهلا امال. اهلا. صباح الخير يا اجمل زهرة في بستان الحياة. ولا بكر على باندا. بسك ابو حنفي. جاهز يا محمود؟ اي يا ستي تحت امرك. ما تيجي معانا يا فهد. لا يا ستي انا ما احبش اكون عزول ابدا، وفوق كده انا عندي ميعاد مهم مع زبون جديد عن اذنكم. يلا يا ستي. الو مين يا فندم؟ فهمي تليفوني يا سي فهد. سي الو مين؟ سونا. سونا يخرب عقلك انت فين يا بنت؟ ايه اتجوزتي عقبالي كده؟ عال عال يا سي فهد. لا ليه مش ممكن. بكره بكره. ايوه بكره بكره. مع السلامة. شو بكره؟ اهلا وسهلا استاذ توفيق. انا رحت البنك النهارده عشان اطلب الشيك ما لقيتلكش نصيب. هو كان ميعاده النهارده؟ سامح ما انتش عارف ميعاده النهارده. طيب اديني فرصة كده كام يوم. ها يا سيد فهمي دول 250 جنيه بالك مدوخ عليهم 15 شهر. يا سيدي معلش ايه اللي خلاك استنيت المدة دي كلها؟ استنى عليا كام يوم؟ ها؟ ولا ايه؟ يعني افوت عليك امتى؟ زي النهارده. حاضر. اتفضل. حاضر. بس خلي بالك لازم تجهز المبلغ. اه طبعا طبعا. ودي عايزة كلام. مع السلامة مع السلامة. يا قلبك يا اخي. اعمل ايه بس يا صلاح؟ غصب عني. ليه؟ لا وراك عيلة ولا عندك أي نوع من المسؤولية. بطل الهرس والقمار. اسكن على قدك يا اخي. ما احنا كلنا عايشين كويسين ومبسوطين. هو ده عيشه اللي انتوا عايشينها دي؟ اه استاذ مجنون اكتر. حاضر. قول يا ممدوح العروسه اللي قلت لي عليها رجعت من اسكندريه؟ ايوه يا سيدي. لكن ابوها مات. تخس مات. طب وبعدين؟ صبرك شويه عايز اتجوز. اتجوز اتجوز اتجوز اتجوز اتجوز عايز اتجوز. انت مش هتتعلم الرقص بقى يا محمود؟ زي اللي كانوا بيرقصوا دول؟ لا الرقص التاني. انت شايفه انه حاجه مهمه يا امل؟ ابدا يا حبيبي انا بضحك معاك. انا عارفه يا محمود انت بتفكر في ايه، لكن ما تحملش هم. انا خلاص اتفقت مع بابا انه يعزل من الدور الفوقاني بتاع الفيلا وناخده احنا. ايه رايك؟ انت عايزانا نسكن عندكم يا امل؟ ليه لا؟ طيب والدتي واختي يقعدوا معانا؟ ما افتكرش. ليه لا؟ على الاقل احس ان ليا ام واخت انا محرومه منهم. امان احنا صحيح بقينا عيله واحده، لكن مساله السكن دي انا اختلف معاك فيها. انا لما هشوف والدتك هعرفك معاها. انت ليه ما بتعرفنيش بيها يا محمود؟ والدتي طبعا هتعرفيها، واختي كمان، اختي زينب دي نفسها تشوفك. انا عايزه اشوفها. حلوه يا محمود؟ ايوه. لازم تقال على اخوها على كده خطابها كتير قوي. ماشي. تحب نقوم؟ اذا ما كانش زيك. يلا ولو اني عايزه اقعد معاك للصبح. انت سهرانه ايه لغايه دلوقتي؟ لسه نايم محضر لك العشاء. لا معلش انا اتعشيت مع امال. وهي بتسهر بره لحد دلوقتي؟ وماله مش معايا؟ امال فين نينا؟ انا اهو يا حبيبي. مساء الخير يا نينا. يسعدني. ساكت. طيب خش انت نام يا زينب. صباح الخير. كنت من عافيه. تفضلي يا عريان. قولي لي يا نينا. نعمين يا حبيبي. هي أم علي الخطبة ما بتجيش هنا دلوقتي؟ أبدا يا ابني، من يوم ما طردتها. الحقيقة أنا غلطت في حقها وهي وليا غلبانة. أيوة يا محمود، كسرت بخاطرها. وعلشان كده بقول يعني إنك أنت تصلحيها بالنيابة عني. ربنا يكبر بخاطرك، طول عمرك قلبك حنين. وبالمرة إذا كان عندها عريس مفيش شايف. ربنا يكملك بعقلك يا محمود يا ابني، دولية غلبانة إنما شاطرة قوي، دي هي مجوزة نص البنات اللي حوالينا. على خير الله، تصبح على خير. وانت من أهله يا حبيبي، ربنا يفك عقدتك يا زينب يا بنت. ايه حكايه الاتصالات اللي بتحصلها وما بتوردهاش؟ والله يا فندم انا ماليش ذنب في الحكايه ديت، الزباين هما اللي متابعين ما بيدفعوش. طيب رجع الاتصالات للشركه واحنا نطالبهم. بس دول زبايني ويهمنا احافظ عليهم واريحهم. الشركه لها نظام يا استاذ والعملاء عارفين كويس. المبالغ دي انا واثق انك حصلتها فعلا. ها؟ وده عمل غير سليم ونتيجته بطاله علشانك. بشرف يا سياده المدير. كفاية كده، قدامك مهلة اسبوع تسدد الخزينة مبلغ 136 جنيه. تفضل يا فندم. انا اتفضل ارجوك. حاضر حاضر. المرة دي يا فندم. اما انت ابن حلال بشكل، جيت في وقتك. حضرت المبلغ؟ مبلغ يا شيخ، ده انا مورود حتة ورطة. ما رأيك من الكلام ده؟ انا عارف مورود ايه. وطي حسك ما يصحش كده يا اخي. الله، اسمع، انت ليك عندي كام؟ 250 جنيه. طيب ايدك بقى على 150 جنيه وانا هكتب لك شيك ب 500 جنيه بعد شهر. مصروف يا عم؟ ها؟ ايه؟ هو انا اهبل لما اديك فلوس؟ الله، انا عاوز فلوسي. اسمع، حد يرفض 100 جنيه مكسب في شهر واحد؟ انت لازم مش وعيك. انا ما كنتش واعي لما اديك فلوس. طيب على كيفك بقى. وفلوسي بعدين يا اخي اول الشهر كده. حاضر. طيب انا هعرف شغلي. اتفضلوا هناك عند مدير الخزنه. متشكرين يا فندم. الاوراق كلها جاهزه. ميرسي يا فهمي بيه. العفو يا فندم. لازم تتفضل عندنا في البيت. هذا ضروري عشان امتع عينيا بالجمال والشباب ده كله. ميرسي، انت ظريف موت. ونمر تليفوني. ميرسي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. الله يخلي الحال، دي قد ست. لكن هتقبض دلوقتي حالا 5000 جنيه. وانا وياك دي مانيا. اعمل ايه بس يا صلاح؟ محتاج لفلوس. الخزنة عايزة مني 136 جنيه والمدير اداني مهلة اسبوع واحد. تقوم ترمي روحك على واحدة محنطة؟ انا مستعد اسيبها وارمي روحي عليك. لا يا حبيبي، بنك التسليف قفل خلاص. كده برضه يا ابو صلاح؟ كده. ها؟ القرشين اللي محوشهم شايلهم للجواز. الجواز؟ تعال معايا. على فين؟ تعالى بس احنا حد يسمعنا. مع مين؟ ايه موديني على فين بس؟ اسمع. ايه؟ انت لقيت العروسة؟ لسه بدور. انا عندي ليك عروسة انما لقطة. منك انت؟ اعوذ بالله. استنى بس اسمعني. ايه؟ انت فاكرها واحدة من اللي بالك فيهم؟ دي بنت ناس من عيلة. ولما هي من عيلة، ايه اللي لمك عليها؟ اوه اسمعني بس يا اخي، ما تاخدش الحكاية كده قفش. هي دي اللي تدفعك. ادب وجمال وتربيه ومن عيله محافظه. جمال وتربيه ومن عيله محافظه. تمام. اذا كان كده ايدي على كتفك يا اخويا. جامده. ايه؟ ولو عرفت يا مين مش هتصدقني. لا ده انت شوقتني. هي مين؟ اخت محمود. محمود مين؟ محمود ثاني بتاعنا. محمود عند اخت. ايوه شاب زي الورد. ايه رايك؟ وده عايز راي. يا ريت يا فهمي. ده محمود نسبه شر. انما يعني ممكن اشوفها قبل ما نكلمه ولو من بعيد لبعيد. سيب لي الحكايه ديت وانا هرتب لك الموضوع كويس. بس من غير احراج يا فهم. ما تخافش احنا مش هنكلمه الا بعد ما تشوفها. عليك نور انت مهندس. وانا هنتهز اي فرصه واخليه يعزمك على الغدا. حلوه قوي حكايه الغدا دي. وبطريقه الخاصه هخليها تقعد معانا. برافو. وبالمره بقى ذوقك لها. هي بتعرف تسبك الطبيخ؟ امال يا فندم. دي ست بيت ممتازه، دي عليها صينيه بطاطس تاكل صوابعك وراها. طيب استنى هنا رايح فين؟ تاكل بطاطس. استنى يا طبعا يا صلاح. احنا هناكل وحدنا ولا ايه؟ ما انت عارف زينب وصبعها. لا هو صلاح غريب ده زي تمام. انا هروح اجيبها. فهمي بيعتبر واحد من العيلة علشان كده واخد على البيت. يا بنتي هتفضلي محبوسة هنا؟ لا يا جماعة ده احنا جوعنا قوي. اتفضلوا كلوا انتوا يا ابني. هو ده معقول برضه هناكل لوحدنا؟ جرايه زينة دي اصول برضه؟ اصل انا بنكسف. تكسفي؟ صلاح مش غريب ده زي تمام. يلا يلا. لا بلاش النار. يلا يا زينب يلا يلا حبيبتي يلا يلا. يلا. الطباخه العظيمه اللي عامله الحاجات دي كلها. اتفضلي. ومنين يعني يا فهمي؟ ما عملتش حاجه؟ ازاي؟ ده هي الخير والبركه. الحقيقه الاكل النهارده كله من عمايل ايدين زينه. تسلم ايديكي وايديها. يعيش يا ابني. مش قادر الله. زينب دي ست بيت ممتازه وطباخه هايله. تصور او الفستان اللي عليها ده هي اللي مفصله لنا ده. جميل خالص. مدهش. مدهش جدا جدا. ما كانش ايه؟ كل يا زينب. كل. اتفاجئ صلاح لما شاف شكلي وخرج بسرعه من غير ما يكلم اخويا في الجواز. ولاحظت امير على محمود انه متغير دايما وسرحان. الله سكت ليه يا محمود؟ مالك؟ بتفكر في ايه؟ ابدا يا عمال مفيش حاجه. مش ممكن مش ممكن. انت في حاجه مخبيها عليا؟ صارحني يا محمود. حاولي بس قولي ايه الحاجه اللي واخداك مني حتى وانت معايا. ابدا صدقيني مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ مش معقول مش معقول. السيد مراد فهمي؟ ايوه تمام. عايزينك دلوقتي في النيابه. نيابه؟ ليه بقى؟ انت اللي عملت كده؟ فلوسي، عايز فلوسي ولازم اخدها. طبعا هتاخدها. انت انا جيت وراك لما حفيد. من فضلكم ما عنديش وقت، الكلام ده تقولوه في النيابه. اتفضل معايا يا سيد. طيب لحظه واحده بس مغير هدومي. اتفضل. ما اقدرش. متشكر. اتفضل يا استاذ توفيق، ما يصحش كده. لا كده احسن. طب لا مؤاخذة. ده باين عليه ابن ناس، ما غركش شكله يا شاويش، ده نصاب عالمي. يا سلام. أنا بقالي أكتر من شهرين أجري وراه. مفيش فايدة، والآخر بلغت النيابة. عملت طيب. اتفضل سيجارة يا شاويش، ما بشربوش. متشكر. العفو يا فندم. خير يا محمود؟ الموضوع خطير جدا يا فهمي. يا ساتر يا رب. انا قررت اني افسخ الخطوبه. ايه ده الحل الوحيد اللي قدامي يا فهمي؟ ازاي يا استاذ تفكر بشكل ده؟ مفيش حل غير كده. انت غلطان يا استاذ، ضروري هتلاقي حل. انت بس انت انت. طب ايه ده؟ اقعد اقعد. انا بين نارين يا فهمي. من حب الامان ورغبتي في اسعادها، حب لامي وحرصي على رضاها. ما هو لازم انفذ كلام اختي، لازم تتجوز. عندك حق يا محمود، لازم نلاقي زينب الراجل يسعدها ويهنيها. لا انا شايف ان الحكايه دي مش سهله، علشان كده فكرت اني اسيب امال واسيب البلد كلها. ها كده مره واحده؟ وهتروح على فين ان شاء الله؟ هطلب نقل الفرع الشركه اللي في الخرطوم. لا انت رايح عليك اعصابك تعبانه قوي. ايه رايك نروح النادي تشم شويه هوا وتريح اعصابك؟ مفيش مزاج يا فهدي. هو يعني المزاج بيجي لوحده؟ احنا اخويا اللي بنخلقه. يلا يلا يلا مال يلا. يا مدموزيل انا خارج انا والاستاذ محمود، لو حد سال علينا احنا في النادي. اسمع يا محمود، ايه رايك نفوت على البيت ناخد زينب معانا؟ النادي؟ فيها ايه؟ دي عمرها ما دخلت اماكن بالشكل ده. ما هي دي المصيبه، البنت لازم تخرج، لازم تندمج مع الناس، لازم تشوف الدنيا والدنيا كمان تشوفها. استاذ سامي؟ ايوه. تليفون عشان راجل ولا ست؟ راجل. قولي له مش موجود. ورحت مع فهمي واخويا محمود النادي. مالك يا زينب؟ انا دختي يا محمود. من ايه؟ الكوره اللي رايحه جايه دي زغليلت عينيا. تحب نوم من هنا؟ اللي يعجبك. طب قول يا حبيبتي. على فين يا ابو حرفي؟ هنقعد في الجنينه شويه. طيب انا هخلص واحصلكم. ايه يلا بينا. ايه النمره الجديده دي؟ دي طبخه وقع عليها منين دي؟ من جنينه الحيوانات. امان امان. الو. اهلا اخت عليك يا وحش كده ما تسأليش. يعني انتوا بتسالوا؟ عاد احنا سالنا. يلا بينا على الناس. لا معلش انا تعبان ماليش نفس اخرج. على كيف. باي باي. باي باي. باي باي. مع السلامة. جرايه يا ست، هنفضل كده لإمتى؟ أنا مبسوطة كده يا بابا. مش معقول في واحدة اسمها مبسوطة وهي زعلانة مع خطيبها؟ أنا عارفة أنت دايما كده تدافع عنه زي ما يكون هو اللي بينه. كويسة أوي دي. الحقيقة أنتوا الاتنين ولاد. أنا من رأيي تروحي النادي تقعدي مع أصحابك وتسلي معاهم، بلاش قعدة البيت دي. لا مش ممكن. لا ممكن. مش ممكن يعني مش ممكن. مش ممكن في الحالة دي يعني ممكن. هاي هلو. ايه دختي تاني؟ لا. امال مالك؟ وبعدين معاك يا دينا؟ تعالي مال. لا يا اخوي انا عايز اروح. طب اشرب الكازوزة وبعدين اروح. ماليش مين. اشربي مال. الله. Thank you. انا مش عايز اسمع حاجة. طب اسمعيني بس. خلاص خلاص. طب اهدي بس شوية. انا هفهمك. انا مش عايز افهم حاجة. مش عايز افهم حاجة. يا امال اللي كانت معاها دي. ما تجيبليش سيرتها تاني. انت فاهم؟ الله. دي اخته. ايه؟ اخته يا امال. زينب. ايوه. هي دي زينب. بس ما طبعا ما كنتيش عارفه يا مال. بس غصب عنك. بس ستي بس. الله ولا ايه انا صعبت عليا بس. عايزين تعمل جد بنفسها عشان تعتذر. انا مش عايزه اشوفها. مش عايزه اشوفها. أرجوك يا زينب سامحيني. انت ليكي حق تحتقريني وانا استاهل اكتر من كده. انا مجرمة مجرمة. ايوه انت مجرمة مجرمة. عيب يا زينب. سيبها يا فهمي. مهما عملت فيا انا مش ممكن هكفر عن ذنبي. انت مش جاية عشان خاطري. خايفة على زعل محمود. خايفة لا يروح مني. انا كان اهون علي اخسر محمود ولا يحصلش مني كده. دي غلطة أنا مش ممكن هغفرها لنفسي حتى لو سامحتيني. يا زينب أمال ما كنتش تعرف إنك أنت أخت محمود. وده سبب يخليها تني. لو كانت لقيت معاه واحدة حلوة كانت قالت لها كده. مين قال إنك مش حلوة يا زينب؟ لو كنت وحشة ما كنتش حسيت بالغيرة وأنت قاعدة مع محمود. أفتكر يا زينب أمال عملت اللي عليها وأكثر. وانت طول عمرك رقية وقلبك ابيض. مش كده ليه؟ اتفضلي يا بنتي. متشكرة. اتفضل يا فهمي يا ابني. وسميري جديدة. عبال ما نشرب شربات رجوعك من الحج ان شاء الله. تحياتك يا ابني. خد يا زينب. كتر خير. ده عشانك. شربيها انتي. شربيها. عشان خاطر امال يلا. شوفي يلا شوفي بقى يلا يلا. تشرف عن نيابة. ها؟ طيب لحظة واحدة بس اما اغير هدومي. قديمة يا حدي. شوف لك غيرها. يعني ايه؟ هاخد عريان؟ لا ما ينصحش. الله. خلاص هدخل اغير هدومي. رجلي على رجلك. يعني ايه؟ هتدخل معايا اوضة النوم؟ والحمام كمان. يا سلام. والله. طب اتفضل. واك. صدقني يا صلاح. انا وقعت يا بالصلح. وانا سلقيتك. الموضوع بقى في منتهى الخطورة. عايز اعملك ايه؟ ما عنديش فلوس. يعني خلاص هتحبس. اتحبس؟ الله. وانا قلت لك روح اكتب شيكات من غير رصيد. ما هو انت اللي جبته لنفسك. يا اخي ليه هيجيك؟ ليه انت؟ يا صلاح قدر موقفي. ماشي. الموضوع وصل للنيابة. يعني يا الدافع يا الحبس. حبس. يخلصك ادخل السجن. تبدأ بالله. السجن شوية عليك. يا ممدوح بقول لك اسكت. ده مش وقت انذار يا اخي. الله. ومين قال لك اني بهزر؟ وبعدين بقى ما تطلب سلطة ثانية من الشركة. مش ممكن. لا اللي الصرفة اللي خدتها من شهرين اللي لسه ما سددتش. وفوق كده انا مديون بالمية 36 جنيه اللي انت عارفهم. ها ادي كمان تستحق عليها السجن. ان ما تخدش يا ممدوح انا هضعمك. والنبي تتلهي. وبعدين بقى انا خارج في ستين داهية. اظن يا صلاح مش ممكن هتتخلى عني في ظرف خطير زي ده. ها ما تحاول مع محمود. محمود خيره عليا كتير ودايما كنت بلاقيه في كل ورطة. وماله يا اخي؟ ما انتوا زي الاخوات. هو اكثر من الاخوات، لكن كل شيء وله حدود. استاذ فهمي؟ ايوه. سياده المدير عايزك. حاضر. سامع؟ طبلت من كل ناحيه. اسمع يا فهمي، احنا مستلزمنا مهلة اسبوع علشان تسدد المبالغ اللي في عهدتك. والله يا سياده المدير، انا الظروف الايام دي سيئه جدا. ايوه بس ده شيء ما يخصناش، دي اموال الشركه وعدم تسديدها يعتبر اختلاس. مش معقول يا سياده المدير، انا ما اختلستش. يؤسفني يا فهمي ابلغك اني مضطر اقدمك للنيابه. ايه نيابه؟ ارجوك يا فندم بلاش حكايه النيابه. اهلا امال. اتفضل يا استاذ. ازيك يا فهمي؟ زي ما انت شايفه. هديلك فرصه اسبوع واحد، فاهم؟ متشكر يا فندم، متشكر جدا. خير يا ستي انا؟ ها؟ ابدا يا بابا، فكرت افوت على محمود نروح نتغدى في النادي، ما لقيتوش. هروح النادي يمكن الاقيه هناك. اوام كده عشان ما اعطلكش. طيب باي باي. باي. فهمي مالك يا فهمي؟ ولا حاجه. ايه حكايه النيابه دي؟ لا دي حاجه بسيطه قوي. ورايح على فين؟ مش عارف. طب تعالى معايا النادي. لا معلش، مش ممكن اسيبك وانت متضايق بالشكل ده. تعالى. مش عايز تقولي مالك؟ ابدا، بس مش عايز اضايقك. بالعكس، مش يمكن اقدر اساعدك؟ الحكايه يا ستي ان عليا شيك بدون رصيد ب 250 جنيه والشركه عايزه مني 136 جنيه. صاحب الشيك بلغ النيابه، وسياده المدير والد سيادتك زي ما سمعتي عايز يبلغ النيابه. ياه، دي حكايه صعبه قوي. وناوي تعمل ايه؟ مش عارف. الجواز هو الحل لمشكلتك دي؟ صدقيني انا مش فاهم حاجه ابدا. انت مش عايز حوالي 400 جنيه؟ تمام. ايه رايك تاخدهم وفوق منهم عروسه؟ يعني اتجوز واخد 400 جنيه؟ تمام. ها؟ وفين هي العروسه دي؟ يعني لو موجوده تجوزها؟ واتجوز امها يا اختي. لا لا لا، امها دي ما تنفعكش. ويا ترى مين العروسه الحلوه دي؟ زينب. زينب اخت محمود؟ ايوه. انت بتتكلمي جد؟ لا مش معقول. ليه يا فهمي؟ انا جاي زينب. ايه المانع؟ مش ممكن، مش ممكن انا. ليه؟ عشان لخمه منطويه ومش مدردحه؟ هي دي اللي تختم بيها حياتك اللي انت عايشها وتبدا بيها حياه نظيفه مستقره تبني عليها مستقبلك. صدقني يا فهمي، لو اتجوزت زينب هتكون من اسعد الناس، ولو قابلت انا هديلك 400 جنيه. انت؟ ايوه انا. في الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه، دماغي بتلف. ما تقولش حاجه دلوقتي، فكر كويس، واذا وافقت انا هديلك المبلغ هديه جوازكم. يلا خش خش العربيه. عزم فهمي اخويا محمود على السينما، وعزمني انا كمان، ورفضت في الاول، لكن بعد الحاح فهمي اضطريت اقبل. خرجنا كلنا بعد ما غيرتني امال، غيرت شكلي خالص، غيرت لبسي، غيرت تسريحة شعري، بقيت انسانة تانية. وسهرنا سوا بعد ما خرجنا من السينما، لكن محمود اضطر يروح بدري هو وامال، وفضلت انا مع فهمي. وفي الليلة دي حاول فهمي يعلمني الرقص. الله، انت وقفت ليه؟ عايز ابص شويه في عينيك الحلوه. فهمي بلاش الكلام ده. ليه يا زينب؟ دي اول مره بنبقى فيها لوحدنا، وعايزك تعرفي شغلي من ناحيتك. من فضلك ارجوك تروحني. طالما اتضايقتي مني؟ بالعكس انا سعيده جدا وفي منتهى السعاده. زينب انا عايز اقول لك حاجه، بس انا خايف لك تزعلي. انا مش ممكن ازعل منك. انا بحبك يا زينب. أرجوك يا فهمي تروحني. حاضر هروح يا حبيبتي. مساء الخير يا اخوي. زين يا زينب، ايه اللي اخرك لغايه دلوقتي؟ مفيش حاجه، ده فيلم وصلني لحد هنا. وكنتوا لوحدكم؟ لا طبعا، كان في ناس كتير وكانوا بيرقصوا كمان. ورقصي؟ مره واحده بس. طب خشي انت نامي، بس ما تقلقيش نينا. تصبح على فكره. زينب على ايه؟ ما احنا بقينا بدري. صباح الخير. عشان اصبح عليها. اهلا اهلا. يا ايه الضحكه اللي من القلب دي؟ انت لازم مبسوطه خالص. فعلا يا امال انا النهارده في منتهى السعاده، حاسه كان الدنيا ما فيهاش حد غير. ويا ترى ايه السبب؟ ايه هتحكي لي بعدين؟ طب لازم اشوفك، شوقتيني يا زوزو. طيب مستنياكي، مع السلامة. الله يسلمك. أول مرة تحب يا قلبي، وأول يوم أتمنى شافني صلاح وانا برقص مع فهمي، وعرف بعد كده من واحد صاحبه ان انا زينب اخت محمود. اندهش قوي لان شكلي في الليله دي اتغير كتير عن الاول، وطلبني فهمي في التليفون عشان اروح اقابله. ورحت قابلته، وفي اليوم ده اعترف لي بكل حاجة، اعترف لي باتفاقه مع امال. وطبعا وصلت بصدمة كبيرة قوي، وقررت ان اقطع كل علاقة ليا بفهمي، وطلب صلاح ايدي من محمود ووافق اخويا. وكان فين من زمان؟ هو مش شافني قبل كده وما عجبتوش؟ لا ابدا، بس كل واحد له ظروفه، والجواز ده مساله مش سهله. طبعا مش سهله، عشان كده بتشتروا الناس بالفلوس عشان يتجوزوني. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ اتجننتي؟ هي دي الحقيقه، وانا عرفت كل حاجه. عرفتي ايه؟ انت وامال عايزين تخلصوا مني، عايزين نتجوز باي طريقه عشان تتجوزوا انتوا. ايه اللي بتقوليه ده يا مجنونه؟ بتتفقوا مع الناس وبتدوني فلوس عشان يتجوزوني، بتبيعوني عشان مصلحتكم. مؤكد انت مش واعي. عشان كشفت لعبتكم. شوف البنت دي بتقول ايه؟ تصور يا نينا، امال تدفع فلوس لفهمي عشان يتجوزني؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ فهمي هو اللي قال. مش معقول. مش معقول ليه؟ امال مش ممكن تعمل كده، ثم انا مستحيل افكر انك تتجوزي فهمي. وهي يهمها ايه؟ هي بتدور على مصلحتها وبس. انا مش قادر اصدق الكلام. وحياتك يا نينا، فهمي بنفسه هو اللي قال لي كده. وامتى قال لك الكلام ده؟ وشفتيه فين؟ اتكلمي النهارده ببيت. شفتي في بيته؟ وايه اللي وداكي هناك؟ ايه اللي وداكي بيته؟ انطاش اتكلمي، في ايه بينك وبين الشيطان ده؟ اتكلمي. الحق مش عليها لوحدها، انت المسؤولة عن اللي حصل ده كله. انت اللي كنت بتسمحي لها تخرج من البيت وقت ما عايزه. هو انا اعمل ايه يا بنتي؟ ما هي دايما كانت تقول لي انها رايحه عند امال. ما هي السبب في المصيبة دي؟ محمود، صدقني انا مظلومة. هي دي الحقيقة، علشان تتجوزي انت تقومي تسلطي عليها الكلب ده. انا كان قصدي اني اتجوزها بشرف، ما كنتش فاكر انه نجل للدرجة دي. دي لعبة مش نظيفة، واعتبري من دلوقتي ان خطوبتنا مفتوحة. انه يجوزني من صلاح، اما فهمي فطلب من امال انها تحل الاشكال وتساعده عشان يقدر يتجوز. فطلبتني امال في التليفون عشان اروح لها البيت. صدقيني يا زينب، انا ما عملتش كده علشان نفسي. انا خلاص ما عادش بيني وبين محمود اي ارتباط، ومع ذلك طلبتك علشان اعرف شعورك من ناحية فهمي بعد ما فهمني انه بيحبك. وانا بكرهه بكرهه. زينب، فكري كويس قبل ما تقولي الكلمه دي، ما تجنيش على حياتنا في لحظه غضب. انا واثق انك بتحبيني، ولاخر مره بقول لك انا بحبك يا زينب. هي دي الحقيقة. انت كدابة. ابدا، هما الاتنين بيحبوا بعض. ده انا كنت هقتلها. ده انا اللي هقتلك. سهلي، اذا كنت قدرت تخوفهم من اللي في ايدك ده، فدي لعبة مكشوفة. محمود، احنا طول عمرنا اخوات. انا كنت وحش لكن دلوقتي بقيت كويس. ليه عايز تحرمني من السعادة؟ ليه؟ انا لا يمكن ابقى اتجوزها لواحد زيك. نصاب. إذا وقفت في سكتي وما اتجوزتهاش هقتلك. اقتل اقتل اقتل. أنا واقف قصادك أهو. اقتل. مش ممكن، مش ممكن ابدا. انت جبان. انا فاهم كويس انت بتعمل كده ليه. بحب محمود وكلمة منك تسعدنا احنا الاثنين. اسف. خليك يا زينب. انا ما بلش فرق بينكم. انت انسان ما عندكش قلب. ما عندكش اي احساس بالحب. اتفضل ادي دبلتك. انا ماليش غير انا بحبه وتأكدت من حبه لي. انا اختك يا محمود واذا ما وفقتش انا تحت امرك. موافق. المستمعين بهذه النهاية السعيدة تنتهي أحداث فيلم عريس لأختي. أعزائي المستمعين إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع فيلم آخر لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ثمار الليالي معكم الليلة منى غانم. أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة البرنامج العام، أهلا بكم معنا في سهرة جديدة وثمار الليالي. الليلة نحن على موعد مع وجه إعلاني بارز صحفي وتلفزيوني. أنا بتصور أن كتاباته الصحفية بعتبرها شخصيا مرجع لنبض الشارع المصري تجاه القضايا المصرية والعربية وأيضا العالمية. وقدر ما يتناول هذه القضايا الهامة الشائكة هو يجسد أماني صفة هامة جدا، صفة الهدوء والبساطة. أتشرف بلقاء حضرتك الإعلامي البارز والكاتب الصحفي الأستاذ سيد علي. شكرا جدا أستاذ منى على هذا التقديم. يعني أنا عايز أقول لك أن أنا كمان بتشرف قوي بالإذاعة المصرية، لأن 75 سنة من تاريخ الإذاعة المصرية هي اللي علمتنا وهي اللي زرعت في وجداننا اشياء كتيرة جدا. واظن ان الجيل، انا فوق الخمسين دلوقتي، الجيل اللي انا بنتمي اليه هو اتربى على الاذاعة المصرية وتحديدا البرنامج العام وصوت العرب. فالاذاعة المصرية لها في وجدان كل مصري وكل عربي تحديدا الشيء الكثير جدا. الحاجة الثانية اللي انا ببقى فرحان جدا لما بروح الاذاعة وبسمع اذاعة زملائي واصدقائي واساتذتي خريجي كلية الاعلام، لانها قدرت تصنع مهنيين شاطرين مش ومؤهلين. انا مش عايز اتكلم عن الاجيال التانية، انما اقدر اقولك دلوقتي ان الاذاعة المصرية فيها اجيال مؤهلة، وانا بحزن جدا. خلينا اكون صريح من الاول، انا بحزن جدا لما بقرا اي شخص غريب يدخل مبنى التلفزيون ويقدم اي حاجة، رغم ان الاذاعة المصرية ومبنى منزبيرو به الكثير جدا من القيادات والكفاءات والكوادر اللي متعلمة، انما للأسف رغم انها الاذاعة انما هؤلاء الزملاء صوتهم واطي يعني باقل مما ينبغي. استاذ سيد، يعني حضرتك هتتضايق مني شوية في الكلمة دي، الحقيقة انا شخصيا بحسدك. يعني اولا حضرتك بتتناول فعلا قضايا في عمودك في الاهرام وفي كتابتك الصحفية بشكل عام وتلفزيونية، حاجات حياة قوية وشائكة وبتوجع القلب، ولكن بتتمتع بصفة البساطة. يعني اسمي بقى ايه؟ شوف حضرتك، انا اساسا محقق صحفي، فكنا قعدنا الفترة يمكن اكتر من 20 سنة بكتب صفحة 3 في الاهرام، صفحة طويلة عريضة وكانت بتبقى سخنة جدا، كانت تعمل لي مشاكل ضخمة. انما اكتشفت مع وسائط اعلامية جديدة زي الانترنت وزي المدونات وزي الفضائيات، بدأت الناس في مصر للأسف تبقى كسولة عن عادة القراءة. اجهدت نفسي كتير جدا ان كيف اجعل الناس تقرأ، فاكتشفت ان الناس خلاص ما بتقرأ صفحات طويلة عريضة، الناس عايزة الكبسولة او البرشامة بحيث تبقى عندك القدرة على ان انت تجسدي فيها الحقيقة وتقولي فيها النقد اللي هو ينور الطريق لصنع القرار. في الاخر اهتديت لفكرة ببساطة ان انت تكتبي، بكتب مثلا في حدود 20 ايتم بلم فيه اللي بيحصل خلال الاسبوع محليا وعربيا ودوليا، بتبقى فكرة بسيطة جدا بقول فيها وجهة نظر وبقول فيها نقد. فالمسألة ان الاعلامي لابد ان هو يطور ادواته، ابن مجتمعه، ما يقعدش يقول انا بشتغل بكتب صفحة زي ما كان بيحصل في العشرينات وفي الثلاثينات القرن الماضي، الناس ما كانش عندها حاجه تانية تعملها غير اعاده القراءه. دلوقتي لا، الناس تقول لك انا هقرا ليه؟ ما انت عندك الفضائيات والتلفزيونات والاذاعات وعندك الانترنت وعندك المدونات، في وسائط كثيره جدا. ومن هنا حضرتك مطلوب من اي اعلامي ان هو يطور نفسه بسرعه، لان علم الاعلام بيتغير بالكامل مره بيقال كل 3 سنين. القدره على الاختصار دي عند حضرتك اعتقد انها بتكلفك عناء وجهد، انك تحط في 7 أو 8 كلمات اللي ممكن تحطهم في نص صفحه. والله اظن كده، لانها بتاخد مجهود قد حد بيكتب صفحه كامله الفقره الواحده، لانك انت بس انت عارفه مع التدريب. انا مش عايز اقول لك يعني انها مهارات وانها، انما هي اي شيء احنا عايزين نعمله مفيش حد بيتولد من بطن امه بيعرف يعمل كل حاجه، كل حاجه محتاجه تدريب وتاهيل وتمرين. استاذ سيد، على فكره يمكن انا شخصيا من قراء حضرتك وبحب جدا على فكره اجمع العمودين، بقى مش عايزه اقول العمود بتاع يوم السبت لانهم بيكونوا على عمودين، ومحتفظه بعشرات الاعداد عندي، لدرجه ان انا دلوقتي نفسي اكلمك في جمل كتيره جدا حضرتك كتبتها، لكن انا هقف عند جملتين او نقول نقطتين الحقيقه لفتوا نظري وخلوني ابتسم بقدر ما انا يعني خلوني برضو اتألم. يا حضرتك يمكن فاكر كتبت: حتى لا ننسى كوارثنا اقترح اقامه نصب تذكاري للاهمال في كل موقع يتم اصلاحه. حضرتك جبت منين الفكره دي؟ والله حضرتك احنا للاسف الشديد مشاكلنا في مصر بتتكرر، ويقال ان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، للاسف نحن نلدغ مئات المرات من نفس الجحر. فانا مثلا في حوادث مثلا العبارات، انا فاكر ان بنفس السيناريو بنفس الطريقه بتتكرر. اخيرا المنتخب الوطني مثلا بنفس الطريقه، بنفس نفسنا قصير جدا، اخطائنا بتتكرر بنفس الطريقه. فانا فكرت وقلت طيب علشان ما ننساش بقى، ما تيجي في كل موقع من المواقع اللي بتحصل فيها الكوارث دي نعمل نص تذكره بحيث يمكن ينبهنا شويه، لان ونذكر الناس دي اذا كانت الذكرى تنفع المؤمنين. فانت محتاجه ان انت تذكري كل الناس، تقول لهم مش كل شويه تحطي ايدك في النار عشان تعرف انها بتنفع. دي بس ببساطه يعني تفتكر حضرتك لو نتخيل ان ده حصل هنتعظ يا استاذ سيد؟ في دول كتيره جدا المناطق الموت على الطرق السريعه بيعملوا الحوادث، ما بيشيلوش العربيه، بيحطوا العربيات بيرفعوها علشان حد كل حد هو ماشي في المنحنى الخطر اللي يبص لها فيهدي سرعته شويه. دول كتيره جدا بتعمل ده، دول كثيرة جدا بتتعلم من أخطائها حتى لا تكرر. برضو في جملة، الجملة الثانية اللي هي لا يوجد تلوث في الهواء وفي الماء، بل يوجد بشر ملوثون ولا ملوثون بقى يا أستاذ سيد؟ يوجد بشر ملوثون. ليه بقى؟ لأن حضرتك ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا على الفطرة النقية السليمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ان العربية تبقى بايظة والشكمان يبقى بايظ ونمشي بيها. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ان احنا النيل اللي احنا بنشرب منه نحط كل مخلفاتنا وقذوراتنا فيه. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ان الزرع اللي هو بيطلع من بطن الارض وفي عملية طبيعية الهية ان احنا نروح نلوثه بالاسمدة المسرطنة. اذا ما فيش اي شيء ملوث، اللي ملوث هو البشر اللي بيلوث الطبيعة البكر النقية اللي ربنا خلقها. الدكتور العلاء الاصواني الحقيقه مره قال لي جمله جميله قوي، بيقول لي ان الكتابه فعل ضد الخوف. هسال حضرتك، وحضرتك محقق صحفي ويعني انا وغيري من جيلنا الحقيقه شاف لحضرتك موضوعات مهمه جدا وخطيره جدا، انت بتخاف؟ انا بس عايز اقول لك في الاول اللي مع ربنا مين ممكن يبقى عليه او مين ممكن يبقى ضده؟ فانا لا، بس فعلا يعني في ناس كثيره جدا بتقولها بس ولكنها لا تعيها. انا لا اخاف من شيء الا من ربنا سبحانه وتعالى، ما تخافش من حد. فاللي حاصل انت بقى في عقد اجتماع بينك وبين بين بين نفسك وبين المجتمع يوم ما اتخرجت من كليه الاعلام وقررت تشتغل مذيعه او صحفيه. اللي حاصل ان انت لو خفتي يبقى زيك زي اي حد تاني، فقدت اساسا شرفك المهني. اللي حاصل ان انت هتخافي من ايه؟ عايز اقول لك كمان يمكن الجيل بتاعنا محظوظ شويه لان احنا عندنا مساحات من الحريه الكبيره جدا. بس هنا الذكاء. انا عايز اقول لك انا بقالي 30 صحفي 30 سنه بشتغل صحفي، ما فيش حد قال لي اكتب وما تكتبش. كل واحد فينا بيحط الهامش بتاعه، ومع الاستمراريه المسؤولين وبتوع الرقابه وبتوع الاجهزه الامنيه وهؤلاء بيعرفوا ان انت مش منتميه لتيارات معاديه او مش منتميه او مش ضد الوطن او مش ضد او مش ضد، فبيعرف ان انت بتقولي كلمه حق لله ولهذا الوطن اللي انت بتحبيه. عايز اقول لك ان انت كل ما تكوني بتحبي قوي فانت بتبقي خايفه على اللي انت بتحبيه جدا. يعني شوفي الام قد ايه بتبقى خايفه على طفلها. اللي بيحب الوطن ده قوي بيخاف عليه وبيبقى حاضنه جدا وخايف عليه من اي نسمه يعني محمله باتربه. فاللي بيحصل انا احيانا بشوف اللي بينافقوا واللي بيدجنوا واللي ما بيقولوش الحقيقه، هؤلاء لا يحبون هذا الوطن ولا يحبون اسرهم ولا يحبون انفسهم. فالخوف اللي خايف ما يشتغلش اعلام. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة، ولسه ياما ياما ياما ياما في عمرنا علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة لو في يوم راح تنكسر لازم تقول واقف كما انك لبصر السما للسما، ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا في الخلا علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة وسط الجموع تهز قلب اللي الفرح تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح موتك وسط الجموع تهز قلب اللي الفرح تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح ترقص ارقص غصب عني ارقص غصب عني غصب عني ارقص ينشبك حلمك في حلمي غصب عني ارقص غصب عني غصب عني ارقص ارقص غصب عني ارقص غصب عني غصب عني ارقص ينشبك حلمك في حلمي غصب عني ارقص غصب عني غصب عني ارقص ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا ولا حلمينا بك في الخلا في الخلا علي صوتك علي صوتك في الغنى لسه الاغاني ممكنه ممكنه ممكنه أستاذ سيد أكيد حضرتك يعني مريت بعشرات المواقف مريت بعشرات التحقيقات اللي كانت خطيرة اللي كان إيه التحقيق اللي ما تنسهوش تقول ده تحقيق العمر أو كتابة العمر؟ شوفي أنا في تحقيقين في حياتي مش هنساهم. أنا عملت تحقيقات كثيرة جدا بس أنا أحكي لك على التحقيق الصحفي اللي عيني. أنا اشتغلت في الأول في جريدة مايو لمدة 3 سنين وبعدين سافرت أبو ظبي 5 سنين وبعدين جيت اتعينت في الأهرام بعد شهر ودي كانت يعني كانت مفاجأة ليا ولكل الصحفيين بتوع مصر. بس اتعينت ازاي؟ كانت رئيس قسم التحقيقات الأستاذة بهيرة مختار وقتها كان صدام حسين بيبعت أجساد المصريين في نعوش وأنا كنت لسه ما اتعينتش واسمي ما بتكتبش فعملت تحقيق اسمه مهاجرون بلا أنصار اتكلمت فيه على المصريين اللي ذهبوا بيبنوا بيزرعوا بينوروا الدول العربية وتحديدا العراق وبعدين ما لهمش انصار فمش بيرجعوا لنا مكرمين مش بيرجعوا هم مكرمين انما بيرجعوا هم في اجساد في نعوش. الرئيس مبارك قرا التحقيق وبعدين كلم الاستاذ ابراهيم نافع وقتها قال له هذا تحقيق رائع وده رساله دبلوماسيه مهذبه وراقيه جدا. استاذ ابراهيم نافع جاء مين اللي عمل ده؟ قالوا له سيد علي. قال هذا الرجل يتم تعيينه. فده كان دي التحقيق الثاني عملت تحقيق اسمه وزارة التعليم تؤذن في مالطا. والحقيقة عملت تحقيق حوالين مدارس اللغات والجامعات الخاصة اللي هي كانت لسه وقتها لسه طالعة في مصر وكانت مش ملتزمة بأي معايير وقلت إن في أنواع كتيرة جدا من التعليم في مصر بحذر منها لأن مصر هيفقد هويته ما بين التعليم الفرنسي والإنجليزي والألماني والكندي والصيني. اللي حصل إن فضلت أكتب وكان وقتها في الانتقال من الجي سي اي والاي جي سي اس اي وبعدين اخر تحقيق لما عملته الرئيس مبارك قرا برضه التحقيق وبعدين وقتها كان الوزير الدكتور حسين كامل بهاء الدين فقال له ايه المنشور وانتم مش بتتابعوه ليه؟ فقال له الصحفي ده عنده بنت او عنده ابن الثانويه عامه وفاشل فبيقول كده. وقتها كان عندي بنت واحده كانت في كي جي 2 فاللي حصل استاذ ابراهيم نافع ندهني وكان لسه ما يعرفنيش قوي وقال يعني ازاي توقعوا ان حضرتك عندك ابن او بنت وفاشل؟ هم شايفين صفحه كبيره مكتوبه فتخيلوا ان ده راجل كبير واكيد عنده مشكله شخصيه بقى وكده يعني. استاذ ابراهيم نافع ندهني وكان منفعل جدا بطلوا وبعدين ابنك ده الثانويه؟ قلت له يا فندم انا ما عنديش ولاد انا عندي بنت واحده. قال لي السنه كام؟ قلت له في كي جي 2. فالاستاذ ابراهيم نافع اخذ بهذا الكلام وقال لي طب استنى واتكلم كده. وبعدين جاء الدكتور حسين كامل بهاء الدين صالحنا قلت له يا فندم انا اللي قالوا لك عليا انا حضرتك وزير ارجو ان انت تطلع قرار وزاري بان بنتي تبقى ثانويه عامه لانك انت كلامك يعني انا بنتي في كي جي 2 كده. وبعدها بعد الواقعه دي اصبحت انا والدكتور حسين كامل بهاء الدين اصدقاء غير عاديين. يمكن حس بصدق حضرتك. عايز اقول لك بقى في مش عشرات مئات التحقيقات الصحفيه اللي انا عملتها اتعرضت فيها للتهجير. انا مش بقول ده من دافع البطولة او كذا انما هي دي مهنة الصحفي. سافرت برا وعن رحت مرج الزهور انا المصري والعربي والصحفي الوحيد في العالم اللي رحت المرج الزهور للفلسطينيين المبعدين في لبنان وكنت بمشي 2 كيلو ما بين الالغام واوصل لهم ووقتها اكتشفت اللي فيما بعد تحوله الحماس والجهاد والجماعات الفلسطينية وقتها شفت الخلاف ما بينهم شفت صلاة الظهر تقام فالجماعة الجهاد تصلي لوحدها وجماعة حماس تصلي لوحدها. وانا اتنبأت ده بسنة 92 محدش خد باله للأسف، لان الناس لو بتقرأ كان يمكن احتواء مشاكل كثيرة جدا من الانقسام الفلسطيني اللي حاصل دلوقتي. عايز اقولك تحقيقات صحفية كثيرة جدا اتعرضت فيها الحاجات، انما كنا بنعملها بحب شديد جدا لان كانت المهنة غلبة قوي وقتها. اظن يا استاذة مونة ان فن التحقيق الصحفي للأسف الشديد يكاد يكون انتهى في مصر رغم انه يزدهر في كل العالم. يعني حضرتك من الاقلام الشابة مفيش حد بيلفت نظرك؟ لا انا عايز اقولك وارجو ان زمايلي في الاهرام ما يزعلوش مني، انا بشوف ان الصحف الجديدة اللي طالعة لمصر اليوم والشروق والدستور والمواقع اللي طالعة الحقيقة فيها مواهب رائعة، ولكن كتير جدا منهم ما خدش الفرصة. مشكلتنا في مصر ان احنا عندنا الطبل الاجوب دائما صوته عادي، الناس اللي هم الكفاءات والكوادر والمواهب والمبدعين ما لهمش شلة، ما لهمش حد يكتشفهم. احنا دلوقتي ما عندناش قدرة ان احنا نكتشف حد، احنا عندنا اي موهبة بتبقى تهمة طارت صاحبها، الكل بيخاف منها. عايز اقولك لا، في اقلام وفي عقول وفي مبدعين في القنوات الفضائية وفي الاذاعة وفي الصحف المستقلة وفي الصحف القومية ايضا، انما للأسف ما فيش حد بياخد بايديهم، للأسف الشديد جدا بيحاولوا تحطيمهم. وبالتالي مطلوب من هؤلاء الزملاء او الابناء ان هم يجتهدوا جدا جدا لان محدش هيكتشفهم، هم لازم يفرضوا نفسهم. طيب المدونات يا استاذ سيد، حضرتك رأيك ايه في هذه الصحافة الالكترونية او ما يقال عنه الاعلام البديل؟ المصري شاطر قوي قوي، المصري شاطر قوي في انه عنده القدرة على انه يجد البديل طول الوقت. لما بيلاقي قهر او بيلاقي ظلم او بيكتشف بيحاول يلجأ للبديل. اللي حاصل ان انت عندك اجيال كتيرة جدا متخرجة من كليات اعلام، عندك اجيال كتيرة جدا متخرجة مبدعين من كليات كتيرة جدا في البطالة، لا يجدوا في الاعلام المصري قاطبة. الاعلام المصري كله، كل الاعلام المصري لا تجد هناك برنامج او فضائية او جريدة مخصصة ملحق او صفحة او للشباب. الشباب في الفترة اللي اكتشف ان مفيش حد مهتم بيه سايبينه في حالة من البطالة، اتخرج من الجامعة ما تعلمش شيء، مفيش حد بيعبر عنه وعن مشاكله وعن الامه وعن احلامه، فاخترع لنفسه البلوج المدونات اللي بيعملها بيعبر فيها بشكل راقي جدا جدا. انا زمان عملت موضوع يا استاذة منى اسمه يوم في حياة عاطل، رحت اكتشفت ناس بتعمل حاجات يعني تكاد تكون يعني مقاسي في كل بيت مصري دلوقتي. هؤلاء العاطلين عن العمل دول مفيش حد بيعبر عنهم، احنا قاعدين مضيعين وقتنا وعمرنا ومجهودنا واعصابنا في الفريق انتهزم، فريق المنتخب القومي اتهزم ولا كسب من امريكا ومش عارف حصل لهم ايه وعملوا ايه، انما ما بنفكرش في هؤلاء الملايين اللي اتخرجوا من الجامعة وصدقوا الدولة لما قالت لهم زمان قوي انت مالكش علاقة باي حاجة وانا هشغلك وهجوزك وهعملك في لحظة محظات قلت لهم انا ماليش علاقة بيكم. فاصبحوا يتعاملوا مع الدولة مع الحكومة مش انها الاب والام، بدأت تتعامل على انها مرات الاب او زوج الام للأسف شديد لما رفعت ايديها عنهم. هؤلاء اخترعوا نفسهم المدونات بيعبروا فيها بشكل راقي جدا جدا، حتى ولو في هناك بعض الشطط فهو الشطط المقبول لان هؤلاء في سن فيه ثورة ورفض وتمرد وعايزين ينالوا جزء من نصيبهم في هذا الوطن وفي الوظائف اللي موجودة فيه، انما للأسف الشديد جدا الوسطى اصبحت عامل مهم جدا جدا في ان الواحد يحصل على حقه في البلد دي. اكرمنا يا رب وعدلها خليها تنور أهلها، اجعلها بردا وسلاما على هذا تحني صورة على كل حبيب الظالم قوي لينا نحاربه والصالح ركبنا قواربه الظالم قوي لينا نحاربه والصالح ركبنا قواربه وزيد الحق نعدلها اكرمنا يا رب اكرمنا يا رب اكرمنا يا رب وعدلها اكرمنا يا رب وعدلها خليها تنور اناديها اكرمنا يا رب وعدلها خليها تنور اناديها واللهم المر نبدلها شكرا صاحبي الاستاذ سيد علي حضرتك اب لثلاث بنات مش كده بتطرق لحياتك الشخصيه عشان عايز اعرف حضرتك وانت اب وانت اعلامي بتقول لهم ايه عن البلد عن الوطن بتقول لهم ايه حاسس ان الاجيال اللي جايه اللي طالعه شكلها ايه استاذه منى انا اسف جدا انا لازم اتكلم بصراحه شديده جدا انا بناتي سبتهم يختاروا الدراسه اللي هم عايزينها يعملوا اللي هم عايزينه يحددوا مستقبلهم انما في عباره مهمه جدا منتشره ما بينهم وما بيننا احنا كمان محدش فاهم حاجه الفتره اللي احنا عايشينها للاسف الشديد محدش فاهم حاجه فانت ما تقدريش تجذبي عليهم هم قاعدين وبيلاحظوا بيتنقلوا بين الفضائيات وبيسمعوا بيشوفوا سيناريوهات وبيشوفوا اشاعات بيسمعوا شائعات بيشوفوا حاجات كتيره جدا هم جيل افضل مننا بكتير جدا لان مساحه المعرفه بالنسبه لهم بداوا يشوفوا ويسمعوا اكتر والانترنت خلالهم كل شيء يبقى موجود عندهم على المكتب بتاعهم فهم عندهم وعي اكتر مننا بكتير وكمان عندهم ميزه ان هم ما عندهمش الخوف احنا زمان كان في جزء من الخوف خايفين من المدرس وخايفين من الناظر وخايفين من الاب وخايفين من الام وخايفين من الدوله وخايفين من العسكري وخايفين هم ما عندهمش خوف من اي حد خالص فهم فاهمين انما انا عايز اقول لك انا بنتي لما بقعد اناقشها الكبيره يارا تقول لي انا مش فاهمه حاجه مش فاهمه حاجه في كل الحاجات اللي شايفاها قدامها في البلد لان سنها قد ايه سنها 23 سنه ورافضه تماما انا خريجه اعلام ورافضه تماما تشتغل في الاعلام لانها شايفه الرؤيه غائمه جدا ومشوشه جدا وشايفه ان كمان في احيانا نظره الدوله احيانا تستهين جدا بالاعلام احنا بنكتب وبنقول واحيانا بنصرخ وبنصوت ولا احد يتحرك الا لما الكارثه تمس البعض فالكلمه اللي وقفت عندها ان انا مش فاهم حاجه ومحدش فاهم حاجه لو سألت اي شاب في اي دولة تانية انت البروجرام بتاعك الاسبوع الجاي يوم السبت الجاي ايه هيقولك انا هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة وهسافر وهرجع واعمل كذا طب السنة الجاية انت عايز ايه هيقولك كذا كذا طب انت عايز لما تكبر وتتخرج من الجامعة تعمل ايه هيقولك للأسف الشديد يا استاذة منى انت لو سألت شاب مصري او فتاة مصرية انت البروجرام بتاعك بكرة ايه للأسف مش هيعرف لان السيناريوهات الموجودة قدامه مشوشة جدا جدا طيب يعني ناس كتير بقابلها وبيقولوا لي احنا مش خايفين على البلد وفي بيقولوا احنا خايفين حضرتك حاسس بايه شايفنا ازاي وشايف اللي جاي ازاي لا انا مصر ما فيش خوف عليها لسبب بسيط خالص خالص ان لما القران يقول ادخلوا مصر ان شاء الله امنين فدي رخصه ربنا سبحانه وتعالى ادهمنا وكده الحاجه الثانيه ان البلد دي اللي يقرا تاريخها اتعرضت لكتير زي ما بيقولوا ياما دقت على راس طبول يعني كتير جدا جدا وفي كل الاحوال في كل مشكله دخلت فيها مصر لم تنكسر انما خرجت منها وفقا لمقوله نيتشه ما لا يقتلني يقويني فكل ما الدنيا بتسود قوي وبتبقى الضلمه قوي قوي الواحد بقى متاكد ان الفجر قريب جدا من الانبلاج. استاذ سيد لو حضرتك سهران زي دلوقتي وعايز تسمع حاجه مع اصدقائنا السهرانين تحب تسمع ايه؟ انا طبعا انا مدمن ام كلثوم وعبد الوهاب وفايزه وبحب قوي قوي قوي شاديه واغنيه كانت حلوه قوي بتفكرني بايام حلوه قوي حلوه في العمر في العمر الزمني وقولوا لعين الشمس ما تحناش انا بحب كل حاجه لشاديه هذه الانسانه العظيمه كمان بحب لها قوي لانها الست دي اللي غنت لمصر في لحظات الفرح ولحظات الهزيمه في لحظات المجد وفي لحظات الانكسار لا تتخيلي انا بشعر ان اغنيتي حبيبتي يا مصر هي اغنيه عاطفيه مش اغنيه وطنيه فيها رقة وحنان وفعلا شادية يعني غنيتها برومانسية مش بوطنية. شادية أستاذة منى لما كانت بتغني أي أغنية كانت بتبقى فاهمة كلماتها، كانت بتعيشها جدا جدا. هذه الإنسانة العظيمة الرائعة اللي هي حتى لما اعتزلت واتحجبت لم تتاجر ولم تسترزق ولم مطلعتش قالت أي حاجة خالص، الست قعدت في بيتها. ويكفي أن في كل مناسبة في حياة الأسرة المصرية، أي مناسبة في حياة هذا البلد، اللي بيبقى الشاهد الأول فيها هو شادية وأغاني شادية. سيد علي لو حضرتك حبيت وانت سهران تنزل برضو تمشي في شوارع القاهرة، هتروح فين وهتروح مع مين؟ انا الايام دي بنزل مع بنتي بنتمشى، انا ساكن في عمارات الوزور، عندنا شارع جميل جدا ما بين صلاح سالم وبين شيخ البكري نوروه دلوقتي، وفي جناين وفي شجر فيه بلح فيه موجود، المنظر جميل جدا جدا. بقول احيانا ان انا ربنا اكرمني، لان لما بنزل اتمشى بالليل قوي على فكره، بنزل مكان بعد الساعه 12 بيبقى الجو جميل، ببقى سعيد جدا جدا. انا عايز اقول لك الحته الثانيه اللي بروحها، واي حد لازم يصدق كلامي، اللي عايز يحب البلد دي قوي قوي قوي يروح بالليل الساعه 12 عند كوبري الجامع من تحت ويمشي ويشوف الاضواء وهي منعكسه على النيل، هيحب البلد دي قوي، هيشوف مصر كلها، هيشوف مصر. يعني الكاتب الصحفي الاستاذ سيد علي، احنا دلوقتي في الثلث الاخير من الليل واقتربنا من الفجر، وحضرتك لو حبيت تتوجه لربنا سبحانه وتعالى بدعاء هتقول له ايه؟ انا في كل ركعه بركع بقول اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا. اللهم امين، اللهم امين يا رب العالمين. انا بشكر حضرتك جدا على اللقاء ده وعلى السهره دي، ويا رب ان شاء الله كده نشوف الفجر اللي احنا بنتمناه ان شاء الله. متشكر لحضرتك جدا. أصدقائي السهرانين، انتهت سهرتنا ثمار الليالي، حتى نلتقي في سهرة جديدة، لكم أرق تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي. ثم مع ثمار الليالي. تحيات منى غانم. شكرا جزيلا لكل من تواصل معنا عبر خدمة رسائلنا القصيرة 44-06. شكرا جزيلا للمستمع محمود ناصر من الدلنجات. شكرا ايضا للمستمع هيثم عصام. وشكرا ايضا للمستمع العزيزة سهام محمد. شكرا جزيلا لكل من تواصل معنا عبر خدمة رسائلنا القصيرة 44-06. حوالي 3 دقائق نقضيها الان مع نجاح سلام على موجتنا موجة القاهرة. يا رب يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا سندا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا أجعل معونتك العظمى لنا سندا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا اجعل معونتك العظمى لنا سندا ولا تكلنا الى تدبير انفسنا فالعبد يعجز عن اصلاح ما فسد. أنت العليم وقد وجهت يا أمي أنت العليم وقد وجهت يا كنت مع هذا الدعاء الذي أنشدته نجاح سلم، الكلمات محمود الناحي والألحان علي عشماوي. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ثابت بن الضحاك أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، ختام لؤلؤة اليوم تتحدث عن النذر، وهو يعني إلزام العبد نفسه بقربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يدل على ذلك، كأن يقول المرء لله علي أن أتصدق بمبلغ كذا إذا نجح ابني، أو إن شاف الله مريضي فعلي صيام 3 أيام، وهكذا. ولا يصح النذر إلا من شخص بالغ عاقل مختار ولو كان كافرا. مستمعينا الكرام، النذر عبادة قديمة، لما ورد عن أم مريم عليها السلام أنها نذرت ما في بطنها لله تعالى، قال سبحانه: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وأمر الله تعالى سيدة مريم بالنذر في قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كما كان أهل الجاهلية يتقربون بالنذر إلى آلهتهم طلبا لشفاعتهم عند الله وليقربوهم إلى الله زلفى. مستمعين الكرام، النذر في الإسلام مشروع بالكتاب والسنة، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. إلا أن الإسلام وإن كان قد شرعه فإنه لا يستحبه، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. مستمعين الكرام، ويصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب العبد بها إلى الله تعالى ويجب الوفاء به، ولا يصح إذا نذر أن يعصي الله تعالى ولا ينعقد، كالنذر على القبور وعلى أهل المعاصي، وكأن ينذر أن يشرب الخمر أو يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذي والديه وما شابه، فإن هذا النذر لا يجب الوفاء به بل يحرم فعله. ويرى بعض الفقهاء أنه لا كفارة عليه لأن النذر لم ينعقد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية. وقال جمهور الفقهاء: تجب الكفارة في نذر المعصية زجرا له وتغليظا عليه. أما النذر المباح كمن يقول: لله علي أن أركب هذا القطار أو ألبس هذا الثوب، فقد قال جمهور العلماء: ليس هذا بنذر ولا يلزم به شيء، لما رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر هو يخطب إلى أعرابي قائم في الشمس فقال: ما شأنك؟ أي يسأله لماذا يقف في الشمس هكذا. قال الأعرابي: نذرت ألا أزال في الشمس حتى يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطبة. فقال الرسول: ليس هذا بنذر، إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله. فاللهم فقهنا في أمور ديننا وعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة.